إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك. وقبل أن نبدأ فيما يتعلق بالدرس الليلة، هناك بعض التعليقات المأخوذة من كتاب أقرب المسالك تابع للدرس السابق، منها أنه ذكر أن الخيار للزوجين مقيد بما إذا لم يسبق علم بالعيب، فإن علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له، وأن يكون لم يرضى به، فإن رضي به صريحا أو ضمنا بأن تلذذ بصاحبه بعد اطلاع على العيب فلا خيار له. ومنها أن الدردير رحمه الله ذكر أن الغائط في مثل الغائط في العذيطة، أولا ضبط العذية كما قلنا بفتح العين أو كسرها، إذن فيها وجهان، ومثل الغائط جعل مثل الغائط البول عند الجماع. وأما الجنون فأيضا قال بطبع أو صرع أو وسواس. وأيضا ذكر أن محل الرد بهذه العيوب إن كانت موجودة حال العقد كما ذكرنا ولم يعلم بها إلى آخره، وأما ما حدث منها بعد العقد فإن كان بالزوجة فلا رد للزوج به، وهو مصيبة نزلت به، لأنه يستطيع أن يتخلص من هذا بالطلاق. وإن كان بالزوج فلها رده ببرص أو جذام وجنون لشدة الإيذاء بها عدم الصبر عليها، بخلاف يعني الأشياء هذا إذا كان الجذام بينا والبرص مضرا، لأن المرأة لا تستطيع أن تتخلص بالطلاق بخلاف الرجل. وذكر بعض الأقوال الأخرى لكن قال الراجح هو هذا، ولا رد للزوجة بحصول شيء مثل الجب والاعتراض والخصاء إذا حصل بعد أن وطئها أولا، فهي مصيبة نزلت بها، اللهم إلا إذا يعني خشيت على نفسها وكذا شيء آخر هذا يمكن أن ترفع للضرر. ولها أي، وأيضا ذكر أنه يعني يؤجل الزوجان سنة للحر في الأدواء الثلاثة وهي الجنون والجذام والبرص، سنة كاملة للحر ويعني للرق نصفه، وأن لها النفقة في ذلك دون أجرة الطبيب والدواء، وهذا إن دخل بها لا إن لم يدخل، هذا بالنسبة لهذه الأدواء الثلاثة. وذكر أنه أيضا لا فسخ بغير هذه العيوب ولا بخلف الظن، يعني مثلا يتوقع شيء فيجده بخلاف هذا لا يفسخ بالعقد من غير هذه العيوب، ولا بالثيوب مع ظنها بكرا كما ذكر شارحنا، ولا بالسواد مع يعني من قوم بيض ما تنفهمك، إلا إذا وجد الحر الآخر رقيقا، لأن هذا من إيش، لأن الرقيق ليس بكفء للحر، ولهذا تخير الأمة إذا اعتقت. طيب، وذكر أن اللخمية خالف في مسألة أن العبد له النصف، وقال ينبغي أن يكون له سنة كاملة، لأن هذا مما يستوي فيه الحر العبد اعتبار أنها طبائع على ما ذكرنا في الدرس الماضي. والشيخ الدردير، وهذه نقطة مهمة جدا، قال ولها النفقة في أجل الاعتراض، قال على زوجها في السنة ونصفها، خلافا لاستظهار الشيخ، يعني الشيخ الدردير يقول صحيح أن الشيخ خليل مثلا أو غيره استظهر هذا، لكنه يعني مرجوح، والراجح أن لها النفقة، وعلى هذا يكون ما ذكره ناظمنا طبعا للشيخ خليل أو غيره مرجوحا. ومما ذكروه أيضا أن الزوجة إذا ادعى الوطأ صدق بيمينه، فإن نكل حلفت هي طبعا، وفرق بينهما إلى آخره، ذكر بعض التفاصيل هنا التي وذكر مسألة أنه إذا أبى أن يطلق هذا الرجل المعترض الذي لم يستطع، فالراجح أن الحاكم هو الذي يطلق، وقيل يأمرها به يعني تطلق نفسها، وقال ثم يحكم به. وقال المراد به هنا أنه يقول لها إذا طلقت نفسها، اختارت أن تطلق نفسها، أنه يشهد على ذلك أو يشهد على ذلك، أنه يشهد على ذلك، وليس المقصود به ظاهره. طيب، طبعا هناك يعني فوائد كثيرة، لكن هذه بعض الاستدراكات على الدرس السابق في شيء من المهم. نعم، أيضا وقال على من يرجع الزوج مثلا. طبعا نحن قلنا لا صداقة في الرد قبل البناء، وأما بعده فلها المسمى، لأنه إذا كانت إيش، إذا كان بعيبه هو، وإن ردها هو لعيبها طبعا يدفعه، لكنه يرجع به على ولي لم يخف عليه حالها كابن أخ، يعني هي تأخذ منه ثم هو يأخذ من أبيها وأخيها، لأنه لم يبين له هذه العيوب التي يجب بها الفسخ، ولا شيء عليه. وأما إذا كانت هي حاضرة لمجلس العقد فإن وسكتت أيضا فإنه يرجع عليه أو عليها، والولي يرجع عليها لأنه هنا حاضرة فبالتالي تؤاخذ. وأما إذا كان الولي بعيدا كابن عم ونحوه لا يعرف حالها يخفى عليه حالها، فإنه يرجع عليها هي فقط إلا ربع دينار، لأن هذا تعرفون أنه لا بد منه في المهر. وكذلك إذا كان قريبا لكن العيب مما لا يعلم إلا بعد البناء، يعني مثلا عيب يتعلق بالجماع وكذا، حتى الأب والأخ لا يعني لا يمكن أن يعرفاه إلا بعد أن يبنى بها، فهنا لا ذنب لهما، فحينئذ نعم. وأما إذا فيرجع عليها هي فقط، وأما إذا كان الولي البعيد يعرف بالعيب وكتمه فهو كالقريب. إذن المدار على هل هو يعلم أو لا يعلم، هذا هو المدار، يعني كل هذه الصور تلاحظون أنها ترجع إلى هذا. ثم ذكر كما ذكر شارحنا أن غير هذه العيوب للولي كتمه يجوز، وأنه يجب عليه كتم الخنا أي الفواحش التي توجب العار كالزنا والسرقة. هذا يعني بعض ما أحببنا أن ننبه عليه مما يتعلق يعني بالدرس السابق. طيب، قال في درسنا الليلة الناظم رحمه الله: وإن نزاع منهما في المهر في الوصف أو في الجنس أو في القدر قبل البناء أو الطلاق استحلفا، ويفسخ العقد إذا ما حلفا، وإن يكن بعدهما في الجنس لها صداق المثل دون العكس، وإن يكن في قدره أو الصفة فالقول لزوجي إذن واستحلف، وبعضهم يقرأها واستحلف. هذا هو الموضوع الثاني في يعني فيما يتعلق من موضوع هذا الباب الذي جمع فيه الناظم مواضيع متعددة، فمن ذلك التنازع بين الزوجين. التنازع قد يكون في التزويج وقد يكون في المهر. في التزويج يعني أن أحدهما يقر بأن الزواج حاصل والآخر ينكره، يقول أصلا أنا ما تزوجت هذه إيش المرأة وهي مثلا تريد، وقد يكون في المهر. في المهر وهو بدأ هنا بالنزاع في المهر، فقال وإن نزاع منهما في المهر اختلفا في المهر، مثلا هي تقول مثلا كان المهر 50,000 وهو يقول بل كان 30,000 مثلا، كيف نقضي بينهما في هذا؟ فقالك لا يخلو هذا الخلاف إما أن يكون في وصف المهر أو في جنس المهر أو في قدر المهر. الوصف طبعا القدر واضح كما قلنا، هذا يقول مثلا كان 50,000 وهي تقول كان 80,000 مثلا، أو في وصفه اتفقا على قدره لكن اختلفا في وصفه، فمثلا قالوا كان 30,000 لكن الرجل أو مثلا يقولان كان ثوبا مثلا، فهي تقول لكنه ثوب حرير وهو يقول بل هو ثوب قطن مثلا، أو اختلفوا في الجنس، فمثلا هي تقول أصدقني فرسا، وهو يقول بل أصدقتها شاة. هنا الجنس مختلف، أو لأن المقصود بالجنس هنا الجنس اللغوي، ليس المقصود الجنس المنطقي الذي هو مثلا يعتبر الحيوان جنسا واحد. كذلك إذا قال مثلا أصدقتها حبوبا، يعني مثلا قمحا أو كذا، وهي تقول بل أصدقني ذهبا مثلا، أو قال وإلى آخره، يعني هذا اسمه خلاف في الجنس. طبعا أشدها كما هو واضح الخلاف في الجنس لأنه متباعد جدا، ولهذا اختلف حكمه عن الخلاف في القدر والصفة. طيب خلاصة ما هنا أنه هذه الثلاثة إما أن يكون النزاع فيها قبل البناء أو بعد البناء. طبعا قلنا أشدها الخلاف في الجنس، فإذا اختلفا في الجنس قبل البناء، يعني ما دخل بها وإنما عقد عليها فقط، نلاحظ أنهما هنا متفقان على التزويج وإنما اختلفا في المهر، فحينئذ يفسخ العقد مطلقا. إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ. مثلا قد تقول أصدقني بعير وهو يقول أصدقتها شاة، وأصر كل منهما على رأيه وحلفا، فإنه إيش؟ يفرق بينهما ويفسخ العقد بطلق. طيب وإن كان بعد البناء، طبعا بعد البناء موقف الرجل أقوى، لأن معناه أن الرجل المرأة كانت راضية وسلمت نفسها وكذا فاستوفى سلعتها، فحينئذ موقفها أضعف، فيكون القول يعني فيرجع إلى صداق المثل، صداق المثل لتباعد ما بينهما، يعني لأن النزاع شديد وبعيد، فحينئذ يرجع إلى إيش؟ إلى صداق المثل، لأننا نعرف أنه إذا حصل إشكال في المهر فإننا نرجع إلى صداق المثل كما شهدت بذلك الأحاديث والآثار يعني. طيب طبعا صداق المثل ما لم يكن أكثر من دعواها أو أقل من دعواها، يعني إذا افترضنا مثلا أن مهر المثل كان صداق المثل مثلا كان 50,000 وهي أصلا تطالب ب30,000، خلاص نعطيها 30 لأننا لا نعطيها أكثر مما تدعي، هي لا تريد أكثر من هذا، هي قالت 30. أو كان مهر المثل مثلا 50 وهو كان يدعي أنه 70 أنه 70,000 مثلا، هي تقول هو 100,000 وهو يقول بل هو 70,000 ومهر المثل 50,000. هنا لا نقول يعطيها يعني 50,000 بل يعطيها 70,000 لأنه هو معترف أنه زاد على مهر المثل 20,000، واضح؟ فنقصد بصداق المثل ما لم ينقص عن دعواه أو يزد على دعواها، وإلا فإنه يعمل فيهما ما تقدم، يأخذ بما قاله. طيب هذا بالنسبة للجنس، إذن يفسخ قبل البناء وبعد البناء أو الفراق، الفراق قد يكون بموت أو طلاق، حينئذ يكون لها صداق المثل. وأما إذا كان الخلاف في القدر أو في الصفة فإنه قبل البناء أيضا، إما أن يكون قبل البناء أو بعده. فقبل البناء ينظر من هو الأشبه، فإذا أشبه أحدهما حلف وقضي له. ما معنى أشبه؟ معناها ادعى قدرا معقولا قريبا للمعهود والمتعارف عليه. يعني مثلا إذا كان متعارف عليه أن المهر مثلا يكون في حدود 50,000، فأحدهما قال كان المهر 55,000 مثلا أو كان 50,000، والآخر قال كان المهر 100,000 مثلا، المرأة قالت كان 100,000، أيهما أشبه هنا؟ الزوج، لأنه معقول، يعني هذا شيء معقول، فهو يكون أقرب إلى الصواب، وهذه قرينة على صدقه، فيحلف ويكون يؤخذ بقوله. وأيضا قد يكون بالعكس، مثلا المرأة الصداقة المتعارف عليه في حدود 50,000، فهي تقول مثلا كان المهر 55,000 45,000، وهو يقول كان المهر 10,000 مثلا. هنا أيهما أشبه؟ المرأة، لأن كلامها معقول يعني، أما كلامه هو فبعيد، بعيد أن يرضى الناس مثلا بمهر بعيد جدا هكذا عن المتعارف عليه، فبالتالي هذه قرينة على صدقها فيأخذ بقوله. هذا معنى أشبه ولم يشبه، وهو تعبير مهم أن يعرفه طالب العلم، لأنه طالب العلم لأنه يتكرر هذا التعبير، أشبه ولم يشبه. فإذا أشبه أحدهما دون الآخر وحلف على دعواه فإنه يقضى له، وإن لم يشبه واحد منهما أو أشبها معا وكان هذا الخلاف قبل البناء، فإنهما قبل البناء أو والفراق طبعا بطلاق أو موت، فإنه يعني يطلب من كل منهما أن يحلف، فإن حلفا فسخ العقد، فسخ العقد. إذن الفرق بين الجنس وبين الوصف والقدر أنه في الجنس لا ننظر إلى من الذي أشبه ومن الذي لا يشبه، وأما بالنسبة للصفة والقدر فإننا أولا ننظر إلى أنه إذا أشبه أحدهما فتكون هذه قرينة، أما إذا ما استطعنا أن نفضل أحدهما على الآخر بمعنى أنهما أشبها معا، مثلا هذا قال كان 45,000 والأخرى قالت كان 55,000 والمتعارف عليه أنه 50,000، إذن كلاهما مشبه أو كلاهما غير مشبه، مثلا كان المتعارف عليه المهر 50,000 وهي قالت كان 100,000 وهو قال مثلا كان 10,000، كل منهما بعيد جدا عن الإيش، عن أن يشبه، لم يشبها معا، حينئذ نستحلفهما ثم نفسخ العقد بينهما ما لم يرضى أحدهما بقول الآخر. طيب، وإن كان بعد البناء، هنا قلنا موقف الزوج يصير أقوى لأنها يعني سلمت نفسها له وكذا، معناه أنها رضيت بما قال وكذا وموقف أقوى، وهي التي يعني عندها نوع تفريط إلى آخره، فحينئذ يكون القول قول الزوج بيمينه لأنه هو مدعى عليه، لأن هي تريد أن يدفع، فهو الذي يعني الأصل عدم إيش هذا الشيء، يعني عدم لزوم هذا الشيء له، فيحلف هو بيمينه، فإنك لا حلفت هي واستحقت. هذا خلاص. إذن لنا أربع حالات هنا: الاختلاف في الجنس قبل البناء، الاختلاف في الجنس بعد البناء، الاختلاف في القدر أو الصفة قبل البناء، الاختلاف في القدر أو الصفة بعد البناء، وقد عرفت الجميع. وهذا معنى قوله: وإن نزاع منهما في المهر في الوصف أو في الجنس أو في القدر قبل البناء أو الطلاق، يعني لم يحصل بناء دخول ولا طلاق بل عقد فقط، استحلفا يعني يطلب منهما الحلف سواء في الجنس أو في الوصف أو القدر، ويفسخ العقد إذا ما حلف، إذا أصرا وحلف كل منهما فسخ، وإذا نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له. تمام. وهنا لا فرق بين الجنس والوصف والقدر على حسب ظاهر النظم، لكن ذكرنا أن ثمة فرقا لم يتعرض له الناظم، وهو أننا في الجنس لا ننظر إلى من الذي أشبه ومن الذي يشبه، بينما ننظر إلى ذلك في القدر والصفة. وإن يكن بعدهما في الجنس، بعدهما يعني بعد البناء أو بعد الفرقة بطلاق أو موت، قد يقول قائل: وهل الصداق يقضى به بعد الموت؟ نقول نعم، لأنه يدخل في تركة المرأة، ويخصم من تركة الرجل، يكون حقا للمرأة، مثلا تقول تزوجني ولم يعطني مهر، فهو من جملة الديون المقدمة على التركة، أو إذا ماتت المرأة فإنه يقضى له بها لأنه يؤول إلى ورثتها. طيب، وإن يكن بعدهما في الجنس لها صداق المثل دون نفس، يعني قال لك إذا كان النزاع في الجنس فإنه يرجع إلى مهر المثل، مثل هي سبق معنى مهر المثل يعني. وإن يكن في قدره أو الصفة فالقول للزوج إذن واستحلفه. وبعضهم يجعل القاعدة يقول: وحيثما قالوا القول قوله تلا، وحيثما قالوا مصدق فلا، يعني عندنا تعبيران. التعبير الأول أن يقول فلان القول قوله، مثلا الزوج القول قوله أو القول قولها، يقول وأحيانا يقول مصدق، فيقول الأصل أنه إذا قيل، وهذا البيت أحسبه من العاصمية من التحفة الحكام لابن عاصم، يعني أنه إذا قيل القول قوله فهذا معناه بيمينه، وإذا قالوا مصدق فمعناه من غير يمين، لكن يعني ما أدري هل هو مضطرد دائما أو أحيانا أو هو أغلبي فقط مثلا أو كذا. طيب، وإن نزاع من قال الشارح، بعد أن ذكر ما تقدم لنا في الدرس الماضي، ولما فرغ من الكلام على خيار الزوجين شرع يتكلم على تنازعهما في المهر أي الصداق، فقال: وإن نزاع، نعم، طيب، في أن نأخذ الأبيات المتعلقة بالنزاع التزويج حتى نقف عليها. قالوا: إن نزاع كان في التزويج من زوجة تأباه أو من زوجي، فمدعيه كلفوا البينة ولو سماعا فاشيا قد أعلنه ولا يمين في نقول الجاحد ولو أتاه المدعي بشاهد. والقول لزوجتي باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق وبعده فالقول قول الرجل لا بعرفنا وكتاب مسلم. إذا تنازع الزوجان في التزويج يعني في الزواج واحد يثبته والآخر ينفيه، إما مثلا مرأة تقول فلان تزوجني ويقول أبدا ما تزوجتها، أو العكس هو يقول أنا تزوجتها ويتقول أبدا ما تزوجني هذا الرجل، فحينئذ عندنا القاعدة الشرعية البين على المدعي والبين على المدعي، فمن ادعاه سواء الزوج أو الزوجة نقول له ايتي بالبينة على ما تقول، ايتي بالبينة على أنه حصل زواج، لأن الأصل عدم الزواج، عدم الزواج. فإذا أتى ببينة فيثبت الزواج، ولو كانت هذه البينة سماعا فاشيا قد أعلن اسمها بينة السماع. بينة السماع معناها أن يقول الناس، كثير من الناس مثلا يقولون ما زلنا نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا تزوج فلانا، مع أنهم ما شهدوا العقد لكن استفاض الخبر، حينئذ يقبل. أما إذا فشل في إثبات الزواج بالبينة يعني ما استطاع، فإنه لا يمين على الجاحد، هو الأصل أن اليمين على المنكر، لكن يقول لك هنا لا يمين على الجاحد عند المالكية. لماذا؟ قال لك لأن عندنا قاعدة، كل دعوة لا تثبت إلا بعدلين لا يمين على منكرها، كل دعوة لا تثبت إلا بعدلين لا يمين على منكرها. لماذا؟ يعني هذا يحتاج إلى مقدمة عند علاقة باب القضاء ستأتينا إن شاء الله، وهو أن القاضي يطلب يسأل المدعى عليه، فإن اعترف انتهت القضية، إذا ما اعترف وأنكر يرجع إلى المدعي يقول له ايتي ببينة، فإذا أتى ببينة ولم يستطع أحد أن يجرحها فإنه يقضي بها، إذا ما أتى ببينة فإنه يحلف المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف رد اليمين على الإيش على المدعي فحلف فقضي له، وإن نكل لم يقض له. هذا هو سبيل القضاء في الجملة، وفي تفاصيل ستأتينا. طيب، هذه النكاح من الدعاوى التي لا تثبت إلا بعدلين، بمعنى أنها لا تثبت بشاهد ويمين، لا تثبت بشاهد ويمين، لأن الشاهد واليمين لا يثبت به إلا الأموال وما يؤول إليها، وهذا سيأتينا إن شاء الله في القضاء والشهادات. فبالتالي إذا كان هو نفسه هو جاب شاهد واحد، الآن جاء بشاهد واحد ولا يقبل منه أن يحلف عليه، يحلف معه المدعي. طيب، إذا كان هو نفسه لو حلف معه لم يقبل، فمن باب أولى أن المدعى عليه إذا نكل لم يقضى بالنكول مع الشاهد، وبالتالي ما في فائدة أن نوجه عليه اليمين، لأنه حتى لو نكل لن نقضي عليه، حينئذ لا نقول له احلف، لا نقول له احلف. طيب، وربما بعض المسائل مثلا يكون فيها خلاف أنه هل يحتاج أن يحلف لرد شهادة الشاهد الواحد أو لا. والقول للزوجتي باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق وبعده فالقول قول الرجل إلا بعرف أنه كتاب مسجلي، معناه إذا اختلفا اتفقا على المهر، لكن اختلفا هل هو معجل أو مؤجل. فقال لك هذا إذا كان قبل البناء فالقول قول الزوجة، لأنها مثل البائعة، ولأنها لم يعني ما زالت محافظة على سلعتها، لم يستوفى منها ولم يدخل بها، فالقول قولها. وقلنا الأصل أن القول قوله معناه أنه بيمينه، يقول مثلا هي تقول هو نحن اتفقنا على أنه معجل، ويقول أبدا نحن اتفقنا على أنه معجل. طيب، القول قول الزوجة أنه معجل، احلفي، فإن حلفت فالقول قوله. وأما بعد البناء فموقف الرجل يقوى كما سبق، فيكون القول قوله بيمينه مثلا إلا بعرف أو كتاب، إلا إذا كان هناك دليل يدل على ضد الدعوة، مثل أن يكون عرف هؤلاء الناس التعجيل وأنهم لا يقبلون التأجيل، أو أن يكون هناك مثلا بينة أو مثلا كتاب مسجل وموثق، مثلا هو وقع عليه أن الصداق معجل، حينئذ واضح طبعا أنه يكون القول قولها. نقرأ الشرح سريعا. قال وإن نزاع منهما في المهر، يعني أنه إذا حصل النزاع أو خصام بين الزوجين في المهر بأن اختلفا في جنسه ووصفه وقدره ورفع أمرهما إلى الحاكم وفي كل إما قبل البناء أو بعده كما قال في الوصف كما إذا قالت بدنانير محمدية وقال هو يزيدية، أو في الجنس بأن قالت بذهب وقال بفضة وقالت بعملة صعبة وقال هو بعملة وطنية مثلا، أو قالت هي بفرس وقال هو بحمار، وقع هذا النزاع في القدر بأن لا أو وقع النزاع هذا في القدر بأن قالت بمئة فقال بخمسين قبل البناء قبل الدخول بها أو قبل الطلاق. كأن أو هنا بمعنى الواو، وربما عقبت الواو إذا لم يلفي ذو اللبس لقول منفذا. استحلف نعم استحلف نعم استحلف أي حكم عليهما باليمين، فإن حلفت الزوج على دعواها واعترف الزوج بذلك فلا إشكال، فإن نكل حكم عليه بدفع ما ادعته المرأة وثبت النكاح، وإن حلف الزوج ونكلت حكم عليها بقبول ما ادعاه الزوج وثبت النكاح، وإن حلفا معا أو نكلا معا يعني ولم يرضى واحد منهما بقول آخر فسخ النكاح بطلقة بائنة. كله يعني سيأتي أن يعني النكاح المختلف فيه يفسخ بطلقة، ولا أما المتفق على فساده فإنه لا يحتاج ولا صداقة فيه، وإلى هذا أشار بقوله ويفسخ العقد إذا ما حلف، هذا حكم ما لو وقع النزاع قبل البناء وقبل الطلاق، والحكم إياكم بعدهما أي بناء والطلاق، المقصود هنا بعد أحدهما يعني ليس المقصود أنه بعدهما معا، انتبه لهذا يعني يقصد البناء أو البناء أو الطلاق. في الجنس المتقدم بيانه فإنه يدفع لها صداق المثل، يدفع لها صداق المثل أي مثلها دون العكس، أي دون ما ادعته أو ادعاه إلا إذا زاد على ما ادعته كما تقدم ونقص على ما ادعاه. وإن يكن النزاع الواقع بينهما بعد البناء في قدره كما تقدم بيان الصفة أي الوصف، فالقول للزوجي إذن واستحلف أي واستحلفه كأنه وفسر لأنه قد استحلفه القاضي على طبق ما ادعاه، فإن ويحتمل أيضا فإن حلف حكم على الزوجة بقبول ما حلف عليه، وإن نكل حلفت الزوجة على ما ادعته واستحقته بالحكم ما لم ينقص عن ما ادعاه الزوج، كما إذا قالت أصدقني شاة قال بل أصدقتها بدنة، هذا واضح طبعا قضي لها بالبدنة من غير يمين نظرا لاعتراف الزوج بزيادة على ما ادعته، ويبدأ الزوج باليمين إن كان ذلك بعد البناء، وأما قبل البناء فإنها تبدأ الزوجة باليمين كالبائع المتمسك بسلعته، لأنه مثل البائع الذي ما زالت السلع عنده، فهي الآن ما زالت نفسها عندها لم تسلم نفسها للزوج بعد. وأما إذا حصل ما ذكر بعد الموت ولم توجد بينة فإن ورثة كل منهما تقوم مقامه للقاعدة أن من مات عن حق فلوراثته القيام به. ثم شرع يتكلم على النزاع في التزويج فقال وإن نزاع كان في التزويج إلى آخره، قال وإن نزاع كان بين الزوجين في أصل النكاح بأن ادعاه أحدهما وأنكره الآخر، سواء كانت الدعوة من الزوج والإنكار من زوجة تأبى ثبوته أو العكس وما أشار إليه بقول أو من زوجي ينكره وتثبته الزوجة، واختار الناظم التعبير بالعبارة السلبية على الإيجابية، يعني ما قال مثلا زوجة تدعيه قال زوجة تأباه، ثم أتى بالقاعدة الشرعية وهي البينة عن المدعي فقال فمدعيه كلفوا البينة التي تثبت ما ادعاه بمعاينة البينة للعقد بالشهود، بل ولو سماعا فاشيا قد أعلنه النكاح السماع الفاشي بأن يقول الشهود فيه لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا تزوج فلانا بصداق قدره كذا نقده كذا مؤجله كذا، يعني بعضهم قال لابد بالتفصيل يصف عقد له عليها وليها فلان قالوا المتيطي، فلا يكفي فيها الإجمال كما لا يكفي في بينة القطع. وفي العاصمية وصف شهادة السماع بقوله أو وصف شهادة السماع بقوله وشرطها استفاضة بحيث لا يحصر من عنه السماع نقلا، يعني كأنه متواتر ومستفيض. وقال أيضا ويكتفى فيها بعدلين على ما تابع الناس عليه العمل، كأنه جرى العمل بأنه بعدلين يكفي، وإلا الأصل فيها أنه يكون كثير يعني، لكن هذا أولى العدول يشهدون على أنه مستفيض في الناس مثلا لو يقصد هذا، ولتراجع شروحها وإن شاء الله عز وجل أن يسر لنا فرصة لهذا الكتاب، هذا كتاب يعني جيد وجميل للعاصمي يعني فيه فوائد، لكن يحتاج قبله إلى المرور على مثلا معاملات مثل هذا الكتاب. ولا يمين تتوجه على المدعي في نقول المدعى عليه الجاحد، لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجرد هذا هو، ولعدم ثمرة توجهها لعدم انقلابها إذا نكل عنها، لأنه إذا نكل لن نوجه اليمين عليه، لأننا لو وجهنا اليمين عليه سنكون حكمنا بيمين وشاهد، والفرض أننا في دعوى لا تثبت إلا بعدلين ومن ذلك النكاح، النكاح لا يثبت بيمين مع شاهد ولا فضلا عن مجرد اليمين، إذ لا يقضى بنقول المدعى عليه مع حلف المدعي ابن عرفة ودعوى النكاح على منكرها دون شاهد في سقوطها ولزوم يمين المنكر كغير النكاح ثالثها إن كانت بين طارئين، انتهى. ونص ابن رشد: ولو لم تكن المرأة تحت زوج ودعا رجل النكاح وهما طارئان وعجز عن إثباته لزيمتها اليمين، لأنها لو قرت له به، هكذا مكتوب، يعني لو أقرت له به كان زوجين أو كان زوجين. وقيل لا يمين، لأنها لو نكلت عنها لم يلزمها النكاح إن لم يقدم. هذا شيء يعني الطارئان، من هما الطارئان؟ الطارئان هما الآتيان إلى بلد من غيره. نحن إذا كنا في بلد وقدم رجل وامرأة لا نعرفهما، فادعيا أنهما زوجان، فالأصل أنهما مصدقان لأنهما ليسا من أهل البلد، بخلاف البلديين. لو فجأة الشاب وشاب قالوا نحن تزوجنا، هذا لا نقبل، أين تزوجتم ومتى وما سمعنا وكذا. أما إذا كان من بلد مثل قالوا نحن أتينا من بلد بعيد وكذا، ما يعني فيها مشقة أن نقول لهم مثلا لا بد أن تأتون بشهود. كيف يأتون مثلا نحن في أقصى المشرق وهم أتون من أقصى المغرب مثلا؟ فبالتالي هؤلاء هذان يصدقان. فبالتالي إذا ادعى طارئ على طارئة أنه تزوجها، فقالوا ربما يقال بأن اليمين تتوجه على المنكر، لأن زواجهما يثبت بالإقرار، لأنها لو أقرت وقالت تزوجني لثبت النكاح بالنسبة للطارئين بالذات ليس بالنسبة للبلديين. ومثلهما وليا الصبيين. طيب، قال لم يلزم النكاح لم يقدم المدعي شاهدا، بل ولو أتاه المدعي للزوجية منهما بشاهد له بها. وأشار بلو لقول ابن القاسم يحلف لرد شهادة، هذا هو. نعم، يعني إذن ابن القاسم وهو بعد مالك يعني في المذهب رأى أنه إذا أتى بشاهد ففيه شبهة، وبالتالي يحتاج أن يحلف ليرد شهادة الشاهد. فإن نكلت المرأة فلا يثبت النكاح ولا تحبس، وإن نكل الزوج غرم الصداق. ناقله الموضح ويعني أو الموضح وهو لعله يقصد به خليل على ابن الحاجب. وفي أبي الحسن عن ابن يونس: ولو أقام الزوج شاهدا فاستحلفت المرأة فنكلت فلا يلزمها ولا تسجن كما يسجن الزوج في الطلاق، وأما بعد الموت فإنه تقبل الدعوة بالشاهد مع اليمين لأنها آلت إلى المال. قال خليل: وحلفت معه وورثت. قال في منح الجليل: وورثت المرأة الميتة عند ابن القاسم لأن دعوة آلت إلى مال، وظاهره سواء كان له وارث ثابت أم لا، وكذلك خلافا لبعض من تقييده بكون لا وارث له ثابت. قاله التتائي تامن. هذا معناه أنه إنما يقبل عند ابن القاسم إذا آلت الدعوة إلى مال، لأن ما في الأموال وما يؤول إلى الأموال يثبت بشاهد ويمين، فهو لم يثبت بها النكاح، ولهذا قال لو المرأة أنكرته لم يلزمها شيء ولا تحبس، بمعنى لا تمنع من الزواج بغيره. وأما إذا ادعاه الزوج، إذا توجه اليمين على الزوج فنكل قضي عليه. لماذا؟ لأنها آلت إلى مال وهو الصداق. الصداق لا سيما بعد كذلك بعد الموت ينبني عليه الإرث، فهو آلت إلى مال، هل يرث أحدهما الآخر أو لا؟ ثم رد على من قيدها ببعض التقييدات وشرحه، يعني قد أنا لا أريد أن أشكل عليكم بكثرة التفاصيل، فهذا إن شاء الله القدر فيه كفاية. ونختم بهذا: والقول مع اليمين للزوجة باتفاق قبل البناء في عاجل أي في قبض عاجل الصداق بأن ادعى الزوج أنها قبضته وأنكرت ولم يقم على ذلك بينه وبعده أي وبعد البناء، فالقول قول الرجل قوله إلا بعرف، إلا أن يكون هناك عرف بتأخيره عنه، فالقول قولها بيمين لأن العرف كشاهد، وأن لا يكون بيدها رهن عليه، وإلا فالقول قولها أو كتاب مسجلي، أو يكون الصداق مكتوبا بكتاب بيدها فيقبل قولها بلا يمين. قال خليل: في قبض ما حل فقبل البناء قولها وبعده قوله عبد الوهاب، إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر على البناء عرفا، أي بأن جرى عرفهم بتقديمه عليه أن لم يجري بشيء منهما، لعل أو لم يجري بشيء منهما. إذن الخلاف هنا في قبض الصداق ليس في التأجيل والتأخير فقط، عفوا يعني أنا قلت في التأجيل، لا في القبض، هل هو هي قبضته أو لا؟ فإن قبل البناء قالت أنا ما قبضته، وهو قال بل قبضته، الأصل قولها والأصل أنها ما قبضت. طيب بعد البناء الأصل أيضا أنها ما قبضت، لماذا نقول قوله؟ لأن موقفه قوية، لأنها سلمت نفسها كما قلنا، إلا لدليل يقوي موقفها، إما بكتاب مسجل يعني أنها عندها وثيقة أنها لها عليه دين يعني صداق وكذا، فحينئذ يقبل قولها أنها لم تقبضه، وكذلك إذا كان عرفهم أنهم يؤخرون فهذا يشهد له، أو كان بيدها رهن، لأن الرهن كأنه يشهد لها أنها لم تستلم، لأنه لو كانت استلمت لأخذ منها الرهن، وهكذا يعني إذا كان في شيء يدل على صدقها. لكن هم حصروا في أربعة أشياء، في يعني أربعة شروط. على كل حال هذا إذا جرى العرف بالتأخير يشهد له، أما إذا جرى العرف بتقديمه عليه فهذا يؤيد قوله هو أو لم يجري بشيء منهما. ثم ذكر النزاع في متاع البيت، وهذا نأخذه إن شاء الله مع الوليمة وما بقي من الباب، ذلك في المبيت وكذا إن شاء الله في الدرس القادم، ونختم بهذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.